لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هذه مسألة من مسائل الاعتقاد العظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهي التي لخصها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بهذه العبارة، وهي مسألة الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الدين الستة العظيمة التي جاء الدليل عليها في الكتاب وفي السنة في مواضع كثيرة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين. وكذلك كما في حديث جبريل المشهور لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الدين وأصوله، وقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبان من ذلك أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان هذا الدين العظيم، ولذلك هي مسألة من مسائل الاعتقاد العظيمة، ومسألة من مسائل أصول الدين. وهنا في الشرح أيضا بين الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى هذه العبارة في أيضا جملة، وإن كان الحديث حول الإيمان بالملائكة ربما يكون فيه تفصيل أكثر من ذلك. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى حول قول الطحاوي: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. والحقيقة أن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله التزم بالكلام عن نوع من الملائكة كما في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، وهم نوع من الملائكة الكرام الكاتبون، كما يأتي إن شاء الله تعالى في تفصيلنا لبعض أنواع الملائكة. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فهذه الآيات تشهد لما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، يرحمكم الله. والكرام الكاتبون الملائكة الذين أكرم الله عز وجل هذا النوع كما أكرم سائر الملائكة، فهم كرام في خلقهم، كرام في سلوكهم، كرام في حالهم عموما. الكرام الكاتبون الذين يكتبون الأعمال ويكتبون ذلك بإنصاف ولا يحيدون عن ذلك شيئا. ولذلك قال: وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يكتبون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون يعني يسجلون ما تفعلون، ويرقبون عليكم ما تفعلون. وقال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان، هذان المتلقيان من الملائكة الكرام الكاتبين. فإن الإنسان، كل إنسان له أربعة ملائكة يصاحبونه على الدوام، لا يتركونه إلا عند الخلاء وعند جماع الرجل لزوجه أو فراشه أو في فراشه. هؤلاء الملائكة منهم اثنان كاتبون، وهما اللذان عناهما قول الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وهناك ملكان آخران، أحدهما من أمام الإنسان والآخر من خلفه، يحفظونه. وهذا من تكريم الله عز وجل، وسبحان الله العظيم. انظر إلى هذا الإنسان الذي ربما يتبجح على رب العالمين فيكفر به ويهزأ بأوامره. هذا الإنسان سخر له أربعة من كرام الخلق، اثنان يقومان على تسجيل أعماله، واثنان يحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى، أحدهما من أمامه والآخر من ورائه، لا يتخليان عنه إلا إذا كان قدر الله بذلك، يحفظونه. فهذا أثره ظاهر في حياتك وفي أحوالك. كم من الأمور ربما كثير منا لا يدري هذا الأمر، وهو أن الملكين كان بفضل الله عز وجل لهما أثر في حفظه من ذلك. كم من أمور تقدم عليها فتكون فيها شر، فتجد أنك ترجع وتتراجع. هناك ملائكة حفظه، تراه يمنعك، تراه يدفعك، تراه يفعل من الأسباب ما يأخذك عن هذا الشر أو هذا الضرر، أو يمنع عنك هذا الضرر أو هذا الشر. أذكر لكم مثلا بسيطا جدا، هو من أصل هذه العقيدة في نفوس عامة المسلمين. كثير من الناس، في خصوصا يعني عامة الناس القدامى، كان عندهم هذا الأمر اعتقاد، وهو أن هناك ملائكة يحفظون الإنسان، هناك ملائكة يحفظون الإنسان. فأثر ذلك يظهر، حتى أنك ربما تسمع ذلك في عبارات بعضهم، كانت يعني أمي رحمة الله عليها، ولعل أمهات إخواننا أكثرهم الكبار كان عندهم هذا الأمر. كان مثلا إذا الإنسان جاء شيء، مثلا صدم في عمود أو انخبط في حاجة أو صدم في شيء أو جاء شيء فصدمه أو نحو ذلك، فمثلا إذا كان متعلق بالعين مثلا ونحو ذلك، يقولوا العين عليها حارس، العين عليها حارس. وهذا كلام له يعني صدى صحيح وله يعني أصل، وهو أن هناك من يحفظك، هناك ملكان أحدهما أمامك والآخر وراءك، يحفظون المسلم من الشر ومما يضره، ولذلك لا يتخليان عنه إلا إذا كان قدر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك قراءة بالوقف على يحفظونه، هناك قراءة بالوصل، هناك قراءة بالوقف. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذه قراءة يعني يحفظونه من كل ما كان فيه ضرر وهو داخل في أمر الله. وهناك قراءة أخرى يحفظونه وفيها وقف ثم مواصلة من أمر الله. وهذه القراءة يقصد بها أنهم يحفظونه إلا ما كان من قدر الله وأمره. إذا قدر الله عليه شيء تخلت الملائكة، تخلت الملائكة عند ذلك. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا أي الملائكة لديهم يكتبون، يكتبون الأعمال يسجلونها. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نستنسخ، والاستنساخ يقصد به تسجيل الأعمال، الاستنساخ هنا يقصد به تسجيل الأعمال. إنا كنا نستنسخ أي نسجل الأعمال وتكتب عليكم. من الذي يكتبها؟ الملائكة. وجعل الله عز وجل ضمير الكلام له لأنهم لا يفعلون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن هناك ملائكة يسجلون ويكتبون، وهناك ملائكة كذلك يحفظون ويكونون في مصاحبة العبد في يومه ونهاره، في ليله ونهاره. ويدل على ذلك أيضا ما ذكره هنا، قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم: والله أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. جزاكم الله خيرا. يتعاقبون يعني يعقب فريق الآخر، فريق بعد فريق. فهذا معناه أن هناك تعاقب بين الملائكة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، إذن هما فريقان. فريق بالليل وفريق بالنهار. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. ملائكة بيغيروا، سبحان الله العظيم. انظر إلى هذا الإنسان كما نكرر، الذي هو لربه كنود، وانظر إلى ما يفعل. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، أربع ملائكة يتعاقبون ويأتي أربعة آخرين، سبحان الله العظيم. قال ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. سبحان الله، يعني حاول كده تتصور هذا، يعني كل واحد فينا يحاول يتصور هذا كده، ان انت دلوقتي في اللحظة دي معاك اربع ملائكة، واحد على اليمين، واحد على الشمال، واحد من الامام، واحد من الخلف. سبحان الله. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بذلك، وذلك لان الملائكة عالم غير عالمنا، لكنه عالم موجود نؤمن به ونعتقد وجوده، ونعتقد أننا لا نراهم، وإن كانت مسألة الرؤيا يأتي عليها كلام إن شاء الله. قال ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. مواعيد التعاقب متى؟ صلاة الصبح وصلاة العصر. وفيه إشارة وفائدة يستدل بها على حفظ أوقات الصلاة لعموم المسلمين. الملائكة المجبولون على العبادة والطاعة، مع ذلك مواعيد وظائفهم أيضا مرتبطة بالصلاة، ولعل ذلك أيضا يعني يستطيع أن يستشهد به الإنسان في هذه المسألة عموما. الحكومات والنظم لماذا لا يجعلون أوقات الوظائف والأعمال مقترنة بالصلوات؟ ماذا لو جعلت أوقات الصلوات هي أوقات بداية الأعمال ونهاية الأعمال؟ هذا كله يعين المسلم على ذلك. ولذلك انظر إلى المؤمن حياته كلها هكذا، الملائكة وإن المؤمنين. سبحان الله، في يوم قريظة سيد الملائكة جبريل ينزل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لم تخلع لأمة الحرب، وإن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. انظر، هي دي مواعيد المسلمين. فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فهذه فائدة عظيمة في الحرص والمحافظة على أوقات الصلاة. قال ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم: والله أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. شهادة. نعم. وفي الحديث الآخر قال: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. وإن كان ضعف يعني سنده الشيخ الألباني، لكن هناك من العلماء من صححه: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة، إنهم لا يفارقون الإنسان إلا عند هذه المواضع. نعم. قال: جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال. جاء في التفسير يعني في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. سبحان الله العظيم، كم يساوي هذا الإنسان حتى يسخر له هذا العدد من الملائكة؟ لا إله إلا الله. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله، أي في قول الله سبحانه وتعالى يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. هذا قول ابن عباس يشهد لماذا؟ يشهد لماذا؟ الحديث بالفعل الذي مر بنا وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. إن بعض الأقدار بيتخلى الملائكة عن الإنسان فيها. أي متن؟ كلام الطحاوي يعني: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ده جمع، فين المثنى؟ الكاتبين. القصد أنهم كأن الكاتبين هم الحافظين، يعني كان يتوافهم الضرق هذا، يعني صفتين: كتابة وحفظ. أنتوا في الأخيان لهم صفتين. يعني نعم، ان تقصد تقول يعني انه لعل يفهم انه ونؤمن بالكرام الكاتبين، وهم يعني فان الله قد جعلهم علينا حافظين. بالفعل ممكن، لكن التحقيق والتفصيل ان الله قد جعل ملكين يكتبان على الانسان، احدهما على اليمين والاخر على الشمال، وهما اللذان عناهما قول الله تعالى كما سبق: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وملكان آخران يحفظانه من أمامه ومن ورائه، وهما اللذان يعني عناياهما قول الله سبحانه وتعالى: له معقبات يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. كل إنسان له قرين من الجن وقرين من الملائكة وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي. العلماء بعضهم قال أن الملك هذا غير الملائكة الذين تقدم ذكرهم، يبقى ده ملك رقم كم؟ 5. هذا ملك آخر وهو قرين الإنسان غير الحفظة. قرين الإنسان هذا الملك دائما يدعوه إلى الخير في مواجهة قرين الإنسان من الجن الذي يدعوه دائما إلى الشر. فهذا القرين من الملائكة في حالة صراع ومنازعة مع قرين الإنسان من الجن، والذي يفصل في هذه المنازعة وهذه المنافسة هو الإنسان. الذي يفصل في ذلك هو الإنسان، هو الذي يستطيع أن يطرد قرينه من الملائكة ويبقي قرينه من الشياطين، وهو الذي يستطيع أن يطرد قرينه من الشياطين ويبقي قرينه من الملائكة، وليس معنى الطرد المقصود هنا الطرد الكلي، إنما نقصد الطرد عن غرضه، وإلا هذان لا يتركان الإنسان، لكن أحدهما عمله يغلب بسبب عمل الإنسان. ولعل مما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يأوي إلى فراشه إلا وابتدره ملك وشيطان، فأما الشيطان فيقول اختم بشر، وأما الملك فيقول اختم بخير. قال: فإذا ختم بخير بات الملك يكلأه وطرد عنه الشيطان، وإذا ختم بشر بات الشيطان على رأسه وانصرف عنه الملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يشهد على أن هناك نوع من المنافسة، ملك يريد لك الخير وهو قرينك من الملك أو من الملائكة، وشيطان وهو قرينك من الجن. ولذلك كل إنسان له هذا الحال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هناك ضبط آخر للحديث، وهو: لكن الله أعانني عليه فأسلم. أي نعم، بما على تقدير فأسلم منه، كما سيأتي مكتوب عندكم. يبقى عندنا ضبطان للحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، واحدة بالفتح واحدة بالإيش؟ بضم الميم. فأسلم والأخرى فأسلم. فأسلم عائد على من؟ على الشيطان، إنه أسلم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم تفسيران: أسلم يعني صار مسلما، وتفسير آخر صار مستسلما، لا يقدر على أن يفعل شيئا. وعلى التفسير القراءة الأخرى الضبط الآخر فأسلم، أي أنا أسلم من شره. قال الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه. هنا الإمام ابن أبو العز الحنفي رحمه الله بيرى أن التفسير ده أضعف، التفسير ده أضعف. قال: ومن رواه فأسلم يعني عائد على النبي صلى الله عليه وسلم الضمير، فأسلم يعني أنا أسلم من شره، فقد حرف لفظه. ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي، يعني ده القول الأظهر، إنه ضبط الحديث الأظهر هو بفتح الميم، بفتح الميم. قال: أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. ده يشهد للإيه؟ للتفسير الأول. وإلا لو أنه فأسلم يعني أنا أسلم من شره، إذن فهو يفعل الشر ويقول الشر، لكن هنا قال فلا يأمرني إلا بخير، فالمعنى على الأول فاستسلم وانقاد لي. نعم. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، أهو، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. يعني احنا عندنا ثلاث أحوال: الحال الأول حول حالين يرتبطان بضبط فأسلم بجعل الضمير عائد على الشيطان، فأسلم أي أنه استسلم وانقاد. المعنى الثاني فأسلم أي فدخل في الإسلام وصار مسلما، دول معنيين. والمعنى الثالث في ضبط فأسلم عائد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم من شره. هذا القول أضعف والأول أصح، والأول أصح التفصيلي أصح القولين فيه هو ها ما احنا قلنا فأسلم، احنا عندنا فأسلم المفتوحة بالميم مفتوحة فيها تفسيرين، فيه تفسيرين. التفسير الأول أنه استسلم، والتفسير الثاني أنه أسلم وصار مسلما. أصحهما أو أقربهما للصواب هو استسلم. أين قال ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. يعني هناك قراءة أخرى يحفظونه بأمر الله، هذا تفسير يعني قول الله تعالى يحفظونه من أمر الله، له قراءة أخرى يحفظونه بأمر الله، أي حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك، أمرهم أن يحفظوا الإنسان. والتفسير الأول يحفظونه من أمر الله، أي من تقدير الله سبحانه وتعالى. والوقف على تفسير ثالث بقى اللي احنا قلناه في الأول اللي هو يحفظونه، وفيها وقف يحفظونه إلا من أمر الله، إنه يأتي قدر الله تعالى فيتخلون عنه على قول ابن عباس رضي الله عنه. قال ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل، الملائكة تكتب القول والفعل حتى لا يظن ظان أن الذي يكتب هو الأقوال فحسب، لأن ظاهر الآية ما يلفظ من قول، لا بل الملائكة تكتب الأقوال والأفعال. قال ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، كذلك النية لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. يبقى الآيتين دول يستدل بهما على أن الملائكة تكتب القول والفعل. يبقى إذا طرحناها كسؤال اذكر من الأدلة ما يدل على أن الملائكة تكتب الأقوال والأفعال، ها يبقى الأدلة ده على دليل على ايش؟ على ان الافعال ايضا مؤيد، دليل على ان الملائكة تكتب الافعال، دليل على القول ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، الا لديه رقيب عتيد. قيل هو اسم الملك وقيل صفة للملك من القوة في يعني القيام بالامر. قال ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. فهذا الحديث أيضا يدل على أن الملائكة تسجل. إذا هم والهم فعل باطني، فعل باطني ليس فعل جوارح ظاهرة، إنما هو فعل جوارح باطنة، فعل قلب. ومع هذا يدل على ماذا؟ على أن الملائكة تكتب كذلك الأعمال القلبية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، أي الله أبصر به. قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، إنما تركها من جرائي. قال خرجهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. من جرائي يعني من أجلي. هذا الحديث أيضا يستدل به على أن الملائكة تكتب أعمال القلوب. قال: ارقبوه فإن عمله، ذلك لأنهم قالوا: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئا، يريد أن يعمل سيئا. ولكن انتبه، ليس هذا الحديث معناه أن الملائكة تعلم الغيب، وإلا هذا غيب بالنسبة للملائكة، وهو ما في داخل الإنسان، وما يخفاه الإنسان لا تعلمه الملائكة. لكن هذا معناه أن العبد ظهر من حاله وإن لم يفعل، ما فهمت منه الملائكة ذلك، لكن ما يدور في خلده وفي قلبه فهذا من علم الله سبحانه وتعالى، هو المطلع على القلوب سبحانه وتعالى. لكن الملائكة تخبر بما ظهر من أحوال الإنسان وإن لم يفعل. هذا عبد يريد أن يعمل سيئا، يريد أن يعمل سيئا، يعني هذا العبد قد أتى من الأحوال ما يشهد أنه يريد هذا الفعل، يريد هذا الفعل. ولذلك الملائكة عند ذلك تقول هذا القول: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئا. أما أنها تدري ما في قلبه فهذا ليس من اختصاصها. فمسألة الملائكة والإيمان بالكرام الكاتبين خصوصا لها تعلق بمسائل أخرى. فالكرام الكاتبون والملائكة الكاتبون يتعلق بالإيمان بهم الإيمان بالجزاء والحساب، يتعلق بالإيمان بهم الحساب يوم القيامة والإيمان باليوم الآخر، يتعلق بالإيمان بهم تقدير الجزاء بالحسنات أو السيئات، يتعلق بالإيمان بهم تسجيل الأعمال وأن الله لا يظلم الناس شيئا. هذه كلها أمور تتعلق بمسألة الإيمان بالكرام الكاتبين. والملائكة أنواع كثر وليسوا منحصرين في هذا النوع، وقد مر بنا قبل ذلك شيء من ذلك، لكننا في عجالة أيضا نذكر كفائدة بعض أنواع الملائكة، وذلك لأنه خص نوعا من الملائكة وهم الكرام الكاتبين. فهذا ليس معناه أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يريد أن يتكلم عن الملائكة فيذكر أهم الملائكة مثلا فذكر الكرام الكاتبين، لا، بل هناك من هو أعظم قدرا من الكرام الكاتبين، هناك من هو أعظم قدرا من الكرام الكاتبين. فالملائكة أقسام، وأعلى الملائكة مقاما ودرجة هو جبريل عليه السلام، فهو سيد الملائكة، وهذا الموكل بالروح، فهو موكل بحياة القلوب، والمقصود بالروح أي موكل بحياة القلوب. لذلك سمي أيضا جبريل من أسمائه الروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالروح هو جبريل، ولذلك هو سيد الملائكة وأعظم الملائكة. ومن الملائكة كذلك أي العظام هذا الملك العظيم أيضا الذي يأتي في مرتبة قريبة من مرتبة جبريل، وهو الموكل بحياة الأجساد والأبدان، حياة الأجساد والأبدان، وهو الموكل بالقطر ويعني حياة الأبدان. وهذا الملك هو ميكائيل، هذا ملك عظيم لا يقل مكانة ولا درجة عن جبريل، وتقدم تفصيل حول هذه المسألة قبل ذلك. فجبريل وميكائيل من أعظم الملائكة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قرن بينهما في القرآن في آيات كثيرة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما في أدعية كثيرة، مما يدل على عظيمة مكان هذا الملك أو هذان الملكة. ومن الملائكة العظام كذلك هذا الملك الموكل بالنفخ في الصور، وهو إسرافيل، فإنه وكل بالنفخ في الصور الذي معه تموت الأرواح والناس، وبه كذلك أي مع هذا النفخ تحيا وتبعث. وهذه مهمة عظيمة سبق أيضا الحديث حول ذلك تفصيلا. ومن الملائكة كذلك الملك الموكل بقبض الأرواح، وهو الذي يأتي في كلام الطحاوي رحمه الله بعد ذلك في قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ومن الملائكة كذلك الملك الموكل أو الملائكة الموكلة بالجنة وبالنار كذلك، فهؤلاء ملائكة عظام كذلك شداد. ومن الملائكة العظام كذلك ملائكة حملة العرش، فإنهم كذلك ملائكة عظام سبق كذلك التفصيل حولهم. ومن الملائكة كذلك الملائكة الموكلون بفتنة القبر وسؤال القبر، وهؤلاء ملائكة عظام أيضا منكر ونكير كما جاء في بعض الأحاديث. ومن الملائكة كذلك الملائكة الذين يأتون مع ملك الموت وهم المبشرين للمؤمنين بالجنة، هؤلاء ملائكة يأتون مع ملك الموت يبشرون المؤمنين بما أعد الله لهم من الجزاء الطيب عند الله سبحانه وتعالى. ومن الملائكة كذلك خزنة جهنم عاذنا الله وإياكم منها، وهم الزبانية ورؤساؤهم 19 كما أخبر الله تعالى في القرآن. فالزبانية هم رؤوس الملائكة الذين يعذبون أهل النار، ولذلك في الحقيقة لا يجوز لأحد أن يستعمل هذا الوصف لغير هؤلاء عليهم السلام، كما يستعمله أحيانا بعض الناس في وصف بعض الظلمة مثلا أو نحو ذلك، فيقولون مثلا زبانية يعني الشرطة، زبانية كذا. لا، إنما هذا الوصف وصف به الملائكة الذين يعذبون أهل النار، ولا يجوز أن يوصف به غيرهم. وعلى مقدمتهم ورئيس هؤلاء الملائكة هو مالك الذي يرأس خزنة النار، وقد جاء الخبر كذلك به في القرآن. وكذلك خزنة الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فهؤلاء كذلك ملائكة كرام يستقبلون أهل الجنة ويرحبون بهم ويقومون على راحتهم في الجنة وعليهم ملك عظيم قيل اسمه رضوان، وإن كان لا يثبت ذلك في حديث صحيح. وأيضا هناك ملائكة موكلون بالنطف في الأرحام، ملائكة وكلوا بهذه الوظيفة وهي النطف في أرحام الأمهات، يحفظون ذلك ويحفظون النطفة حتى يخرج صاحبها إلى الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، ملائكة مخصوص لهذه الوظيفة. وهناك الكروبيون وحملة العرش، وهم الذين يطوفون حول العرش، هذه وظيفتهم وهذه مهمتهم، تسبيح وطواف حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى. بل وهناك ملائكة ليس لهم وظيفة إلا أعمال معينة من العبادة والطاعة. فهناك ملائكة وظيفتهم السجود لله، وهناك ملائكة وظيفتهم القيام لله، وهناك ملائكة وظيفتهم الركوع لله. سبحان الله العظيم، يسبحون الله سبحانه وتعالى ولا يفترون عليهم السلام. وهناك أيضا ملائكة وظفوا لمجالس ذكر الله تعالى. سبحان الله، نوع من الملائكة الآن بإذن الله تعالى هو موجود معكم بإذن الله تعالى، هذا النوع من الملائكة عليهم السلام، هؤلاء يحضرون مجالس الذكر ومجالس العلم ويحيطون أهلها بالسكينة والرحمة، وهؤلاء يسألون الله المغفرة لأهل هذه المجالس، حتى كما جاء أنه كما جاء في الحديث لما يدخل الرجل ليس منهم أي من أهل المجلس، فتقول الملائكة إن فلانا ليس منهم، فيقول أشهدكم أني قد غفرت له. فهذه وظيفة من وظائف الملائكة. وهناك ملائكة موكلون، أو هناك ملك ومعه ملائكة موكل بالجبال. سبحان الله العظيم، هذه الجبال لها من يقوم على أمرها. سبحان الله العظيم، والله يعني الكلام عن الملائكة ووظائف الملائكة وتخصصات الملائكة جعل يعني خاطرة قفزت في يعني نفسي الآن، وهي يعني كم أو يعني كم هي الأمور تسوء إذا كانت عشوائية الأحوال، إذا كانت عشوائية الأحوال. سبحان الله العظيم، هؤلاء الذين أعطوا ما أعطوا من الإمكانات من الله تعالى، ومع ذلك كل نوع يعمل في وظيفته، وكل مخلوق منهم موظف لعمل، إن صح التعبير، منظومة كاملة تدور. ولذلك هذا مثال رائع يعني كمال العمل. ولذلك من الممكن أن نأخذ من هذا دليلا ولو بالإشارة على لزوم أن يتعاون المسلمون في تنظيم أعمال دينهم ودعوتهم وحملهم دين الله تعالى جميعا بانتظام ونظام إلى الناس أجمعين. وكفانا عشوائية، كفانا عشوائية، لا يزال كثير منا يعمل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعشوائية، جزاه الله خيرا، لكن ماذا لو انتظمت الأمور، وماذا لو كل واحد منا تحمل مسؤولية في جانب من جوانب الدعوة والدين إلى الله سبحانه وتعالى. ملائكة العظام، ده بيعمل في الوظيفة الفلانية، وده يعمل في الوظيفة العلانية، وده كذا. ولذلك منظومة كاملة. أي نعم. ومن هؤلاء أيضا أزوار البيت المعمور، أي من أنواع الملائكة، ملائكة ليس لهم عمل إلا زيارة البيت المعمور، يطوفون بهذا البيت المعمور مرة واحدة ولا يرجعون من كثرة الملائكة، 70,000 يطوفون به ولا يرجعون. كذلك أيضا من الملائكة وصنوفهم ملائكة صفوف، صفوف يتعبدون لله سبحانه وتعالى، وغيرهم وغيرهم كثير. وكما قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة أنواع كثير وأعدادهم كثير، ولذلك وظائفهم تعددت، وإحنا سبق الحديث حول ذلك تفصيلا. وإلا فالحقيقة النظر في وظائف الملائكة وعمل الملائكة ليس من باب الاعتقاد فحسب، أننا نعتقد ونؤمن عقيدة أن هناك ملائكة، وأننا نؤمن بالملائكة وأنهم لهم خصائص وأنهم أقسام وكذا، لا بد كذلك مع الاعتقاد أن يصحب ذلك آثر سلوكي علينا وعلى أحوالنا، لا بد أن يكون مع الاعتقاد أثر سلوكي. ولذلك أنا أنبه دائما على هذا المعنى، وخصوصا يعني الإخوة الأعاجم يعني بارك الله فيهم، نرى كثيرا منهم حريصا على طلب العلم وطلب المسائل وحفظها وتحصيلها، وهذا أمر عظيم. لكنني دائما أنبه وأقول: إياك أن تهون كذلك من الجانب السلوكي، وأنت تتعلم وأنت تحصل العلم، إياك أن تهون من الجانب السلوكي أي أثر هذه العقيدة على القلب، وإلا نحن لسنا نؤمن بهذه المسائل كمجرد مسائل جامدة. يعني على سبيل المثال، إذا أنا كلمت بعض الناس في الإيمان بالملائكة، خصوصا إذا كانوا حديث عهد بالإسلام، إذا كانوا حديث عهد بالإسلام، احذر أن تكلمهم عن ذلك كمسائل جامدة هي من جملة الاعتقادات، كما أنت درست كتاب في العقيدة أن أصل من أصول الاعتقاد الإيمان بالملائكة، فتقرأها عليهم قراءة هكذا وانتهى الأمر، أو تتلوها عليهم أن هذه مسألة من مسائل الاعتقاد، لا، احذر. وإلا خصوصا حدثاء العهد بالإسلام فضلا عن المسلمين، الأهم في ذلك ليس مجرد أن يعرف ذلك وأن يعتقد ذلك من مجرد أن تقول أنت هذا الكلام كمسألة اعتقادية، لا، انتبه أن هذا الأثر السلوكي هو الأهم. لماذا هو يؤمن بالملائكة؟ وما أثر إيمانه بالملائكة على دينه؟ هذا جانب مهم جدا، هو الذي من أجله تتعلم أنت هذه المسألة عقائديا. ولذلك فالجانب السلوكي إياك أن تهمله، فتذكر الناس به. فعلى سبيل المثال، نحن نؤمن بالملائكة لأسباب كثيرة جدا، ابتداء لأن الله أمرنا، ولآثار ذلك على إيماننا. فمن آثار ذلك أن الملائكة يحبون المؤمنين، فمن أحبنا أحببناه، أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين، ومن استغفر لنا أحببناه وآمنا به ورجونا أن يكون من أهل الخير كما يحب لنا الخير. كذلك الملائكة لهم وظائف كثيرة جدا تبعث على الإيمان، تبعث على الإيمان، كما هذه الوظائف التي سردناها. لو أخذت مثالا، ملائكة موظفون بمسألة الموت وقبض الأرواح كما سيأتي معنا، هناك ملائكة موظفون لهذه الوظيفة، يأتون إلى الإنسان عند موته إذا كان مؤمنا صالحا، بشروه وأخبروه بإكرام الله عز وجل، بما أعد الله عز وجل له من ذلك. يعني لو أننا مثلا قرأنا بعض هذه الآيات على قلبك، لابد أن يكون لها أثر قبل مجرد المسألة الاعتقادية. قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيه ده؟ انظر، هم يبشرونك عند موتك ويقولون لك أبشر أبشر، لا تخف لا تحزن، أبشر أبشر، نحن أولياءك في الدنيا وأولياءك في الآخرة. هذا شيء جميل أن يستشعره المسلم. ولذلك في الحقيقة هذا مثال، أنت وأنت تكلم الناس عن الإيمان بالملائكة مش مجرد مسألة عقائدية، أنت بترصها رص كلام بعضه فوق بعض، لا، لابد أن يكون الأثر الإيماني هو الباعث للإيمان والاعتقاد. أنا أقول هذه الحقيقة المسألة تنبيها على إخواني الأعاجم. لماذا؟ لأنني أرى حرصا على التحصيل، وهذا جيد وعظيم، لكن ربما نجد هذا الجانب فيه ربما عدم اهتمام عند بعض إخواننا، والجانب السلوك الإيماني في مسائل الاعتقاد. ولذلك مثلا ممكن تجد كثير من إخواننا العاجم لا يهتم بدروس الرقائق، لا يهتم بها. لماذا؟ لأنه هو في نظره أنه يريد أن يحصل، هو يريد أن يتعلم الفقه والعقيدة والحديث والأصول وكذا. لا لا، إياك أن تهمل جانب قلبك، بل في كل مسألة تتعلمها لابد أن تبرز هذا المعنى وأنت تأخذها، وهو أثر هذه المسألة عقائديا وسلوكيا. وإلا كما ضربت لك المثال، بل أقرأ عليك آية أخرى تأخذك إلى هذا المعنى الجميل. قال الله عز وجل في حال وشأن الناس يوم القيامة، قال الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تخيل أنت هذا المشهد، الناس يوم القيامة وهم في شدة وخوف وحالة من الرهب الشديد جدا، يوم عسير، فإذا بالملائكة تستقبل المؤمنين تقول لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ما تخافوش، هذا اليوم الذي كنتم تنتظرونه، يوم دخول الجنة. من الذي يقوم بهذه الوظيفة التبشيرية الجميلة هذه؟ الملائكة، وغير ذلك في الحقيقة من الوظائف. لو الحقيقة مكثت تتأمل وظائف الملائكة وأعمال الملائكة على الأثر وأثرها على الجانب القلبي والسلوكي، تقف وقفات طويلة جدا. المطر هذا الذي ينزل، سبحان الله العظيم، ملائكة هي التي تقوم على هذا العمل، سبحان الله العظيم. هذا المطر الذي ينزل والملائكة التي تقوم عليه موظفون مسخرون، هذا المطر الذي هو رحمة بالناس مثلا، وغير ذلك وغير ذلك مما في الحقيقة ينبغي أن يكون على الجانب الإيماني والسلوكي مع الجانب الاعتقادي. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ونؤمن بملك الموت، هذه مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، الإيمان بملك الموت، أي أن الله عز وجل جعل من الملائكة ملكا وظيفته العظمى هي قبض أرواح العباد. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال ابن أبي العز رحمه الله، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذا الملك معه ملائكة عددهم يعلمهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه الآية فيها دليل على أن النوم موت، على أن النوم موت، وهو الموتة الصغرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إذن المنام نوع من الموت وهو موتة صغرى. قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه، يعني إضافة التوفي أحيانا في الآية تكون لله، وأحيانا تكون لملك الموت، وأحيانا تكون لملائكة الموت، وذلك لأنها أعمال مرتبة كلها راجعة إلى أمر الله. فالله الذي يتوفى الأنفس لأنه هو الذي يأمر ملك الموت أن يقبض هذه الأرواح، وملائكة الموت تستلم الأمر من ملك الموت، وهكذا كل عمل بحسبه. قال: وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن، أو هي عرض من أعراضه، أو هي جسم مساكن له مودع فيه، أو هو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، الإمام رحمه الله يقول تحتمل مجلدا ابن أبو العز، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، فنجعلها إن شاء الله للمرة القادمة، نظرا للتفصيل حول ذلك يطول، فنجعل هذه المسألة إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.